الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل الحرة عورة إلا وجهها. نعم، هنا فقط مسألة تجاوزناها أو ما أدري ذكرتها أو لم أذكرها في وجوب ستر العورة في من سبق ذكرهم وغيرهم ممن تجب عليه ستر عورته. أشرنا إلى أن هذا أي لأن المذهب أنه يجب ستر العورة في الصلاة التي يجب سترها، سواء كان للرجل أو للإماء أو للمرأة الحرة أو لغيرهم، أن هذا ليس خاصا فقط في حال إذا كان بحضرة الناس، بل هو وجوب الستر نعم، سواء كان بحضرة أحد يراه أو لو كان منفردا خاليا أو لو كان في ظلمة في مكان مظلم. هل ذكرنا؟ نعم، هذا يعني المذهب أشار إلى هذا المعنى أو إلى هذه المسألة، فهذا هو وهو المذهب عند يعني عامة أهل العلم، أنه يجب على المصلي أن يستر عورته مطلقا، أن يستر عورته مطلقا، سواء كان منفردا أو بحضرة الناس، وسواء كان في ظلمة، بل قالوا حتى عن نفسه يجب أن يستر عورته في الصلاة حتى عن نفسه، فلا يجوز له النظر إلى عورته في الصلاة، فيما لو كان ثوبه واسعا ويستطيع أن ينظر من خلاله من خلال فتحة جيبه إلى عورته لا يجوز له النظر إلى عورته، فيجب أن يستر عورته حتى عن نفسه في داخل الصلاة. ومثل ذلك لو كان في ظلمة أو كان خاليا منفردا فإنه يجب عليه أن يستر نفسه. والمذهب أنه لا يجوز كشف العورة مطلقا لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة قالوا لا يجوز له كشف عورته بلا حاجة، لا يجوز له كشف عورته بلا حاجة ولو كان خاليا، ولو كان خاليا، هذا هو المذهب. ويحتجون بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما في المسند والسنن، قوله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم سأل قال: فإن كان الرجل خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. فاحتجوا بذلك على أن الرجل لا يجوز له أن يكشف عورته إذا كان خاليا إلا لحاجة كقضاء الحاجة أو الاستحمام أو ما أشبه ذلك. هذا المذهب على كل حال، ويحتجون بهذا الحديث. نعم، وقفنا عند قوله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. كل الحرة، الحرة المراد بها هنا إيش؟ البالغة، لأنه تقدم نعم لا الكلام هنا الآن بالنسبة لمن تقدم الرجل ومن ذكر معه، هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، يشمل الصلاة وخارج الصلاة، فالرجل عورته هكذا في المذهب، واضح؟ في الصلاة وفي خارج الصلاة. أما بالنسبة للمرأة الآن سيأتي الكلام عليها أن لها تفصيل، حتى الرجل هناك تفصيل في المذهب، يعني في مسألة ستر العاتقين كما سيأتي معنا، وإن كانوا لا يرون هذا عورة لكن يرون وجوب ستره في وجوب ستره في الصلاة، واضح؟ لكن الكلام هنا العورة في الصلاة، كل الكلام الآن نتكلم نحن عن العورة في الصلاة، لكن الرجل ومن ألحق به من الإماء والصغار الذين لم يبلغوا، عورتهم في الصلاة وفي خارج الصلاة واحدة، وهي ما بين السرة إلى الركبة. قال: وكل الحرة عورة. نحن تقدم معنا أن المرأة التي لم المميزة والمراهقة أن عورتها كالرجل، هذا المذهب، وإن كانوا يستحبون أنها تستتر ولو لم تبلغ، إذا كانت صغيرة لم تبلغ يستحبون أن تستتر، يعني لا تصلي وهي غير مستترة كستر النساء، لكن لو صلت المرأة البنت الصغيرة المميزة لو صلت من غير حجاب كاشفة عن رأسها يجوز أن تصلي ذلك، وصلاتها صحيحة على المذهب، واضح؟ لعموم حديث إيش؟ حديث عائشة الذي مر معنا، ها؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار، وحائض قلنا أي البالغة. والحديث طبعا يعني أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، يعني الحديث متكلم في إسناده، وأكثر الأئمة على أنه حديث مرسل يعني يضعفونه، لكن عليه العمل كما قال الترمذي رحمه الله، عليه العمل عند أهل العلم على العمل بهذا الحديث، وهو محل إجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره من الأئمة، أنه محل إجماع أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي إذا كانت بالغة إلا بخمار، لا يجوز لها أن تصلي بلا خمار. فأما من دون سن البلوغ فالمرأة ليس واجبا عليها أن تستتر، فلو صلت بلا خمار، المرأة البنت الصغيرة التي لم تبلغ لو صلت بلا خمار جازت صلاتها، صحت صلاتها. لكن المرأة الأفضل كما هو في المذهب أيضا يستحبون أنها تصلي بخمار وتتشبه بالنساء البالغات حتى تعود على هذا الأمر، تعود على أن تصلي على هذه الحالة. لكن لو لم يعني يتيسر لها ذلك فلا مانع من أن تصلي ولو بلا خمار، واضح؟ لأن عورتها في الصلاة كعورة الرجل، عورتها في الصلاة كعورة الرجل وكعورة الإماء، كعورة الإماء. لكن الكلام هنا قال وكل الحرة، الحرة المراد بها البالغة، كل الحرة عورة إلا وجهها، إلا وجهها. المشهور في المذهب أن المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، واستثناء الوجه هنا مستثنى بالإجماع، نقل غير واحد الإجماع كابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة، لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة. والمرأة الحرة البالغة لها عورتان، عورة نظر وعورة في الصلاة. أما عورة النظر فالمذهب أنها كلها عورة حتى وجهها، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فقالوا المرأة كلها عورة إلا ما دل الدليل على جواز ظهوره، ولم يدل الدليل على جواز ظهور الوجه فضلا عن غيره. فإذا كان الوجه فكذلك مثله بقية البدن. فالمقصود من ذلك هذا المذهب. والمسألة كما تعلمون هي محل خلاف في باب النظر، ومحل خلاف في الوجه والكفين، هل هما من العورة التي يجب على المرأة سترها تتحجب أو أنه يجوز لها كشفها. وإن كان نقل غير واحد من أهل العلم حتى عند المختلفين الإجماع على أن المرأة الشابة التي يخشى منها الافتتان أو يخشى منها بسببها الفتنة أو في زمن الفتنة أنه يجب عليها أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها، حتى القائلين بجواز كشف الوجه. ليست هذه مسألتنا، مسألتنا هي مسألة إيش؟ القسم الثاني في عورة المرأة، وهي عورة الصلاة، عورة الصلاة. العلماء مجمعون على أن المرأة الحرة البالغة يجب لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة إلا عند الرجال الأجانب، إذا كان فيه عورة نظر كأن إنسان أجنبي ينظر إليها فتستر وجهها، عند من يقولون بأن الوجه عورة حتى في باب النظر، واضح؟ واضح المسألة. ففي باب الصلاة نقل غير واحد الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة، فهي عورة إلا وجهها في الصلاة، واضح؟ واختلف في الكفين والقدمين، اختلف في الكفين والقدمين، أما الوجه فهو محل إجماع، محل إجماع بجواز كشفه. وما سوى القدمين والكفين أيضا محل إجماع بوجوب ستره، بوجوب ستره، واضح؟ فيجب عليها ستر شعرها وبقية بدنها، وهذا محل إجماع أو نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع. فإذا عندنا إجماع بجواز إيش؟ كشف الوجه، وإجماع بجواز ستر ما سوى الكفين والقدمين، واضح؟ أو بمعنى أصح إجماع بوجوب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين. فأما الوجه ففي نقل الإجماع بجواز كشفه، واضح؟ بل نقل عن بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي منتقبة، وبعضهم قال بالكراهة. وأما الكفان والقدمان فهذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. أما الكفان فالرواية الأخرى في المذهب بجواز كشفها، بجواز كشفها قياسا على الوجه، قياسا على الوجه، ولأن فيه مشقة في سترها. وهذه الرواية اختارها جمع من أئمة المذهب وصوبها في الإنصاف، اختارها المجد بن تيمية وابن قدامة، واختارها الحفيد شيخ الإسلام بن تيمية. وأما القدمان فهناك قول في المذهب اختاره المجد وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية وصوبه في الإنصاف أيضا، بأنه لا يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة. أما المذهب فيرون إيش المشهور في المذهب ما هو؟ أن المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه، ما عدا الوجه. واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود وغيره، سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بلا إزار أو بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث ذهب أكثر الأئمة إلى وقفه على أم سلمة، أنه ليس له حكم الرفع ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أم سلمة وليس مرفوعا، بل بعضهم ضعف حتى المرفوع، عفوا حتى الموقوف. فإذا أكثر الأئمة على أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، وليس ولا لو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان إيش؟ نص في المسألة، نص في المسألة. فإذا المذهب فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، الرواية الأولى، القول الأول وهو رواية، لأن نحن إذا قلنا قول في المذهب ليس بالضرورة أن يكون رواية عن الإمام أحمد، إنما هو وجه قال به بعض أئمة المذهب. لكن في مسألة عورة المرأة في الصلاة فيه ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول وهو رواية عن أحمد أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الذي نص عليه هنا عندنا في الزاد. القول الثاني وهو رواية أيضا في المذهب أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، واضح؟ واحتجوا لذلك بجواز كشف الكفين قياسا على الوجه، وأيضا أخذا بقول ما روي عن عائشة وابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا الوجه والكفان. والقول الثالث في المسألة وليس رواية في المذهب إنما قول اختاره شيخ الإسلام والمجد بن تيمية، هو وجه في المذهب أن المرأة في الصلاة يجوز لها كشف وجهها وكفيها وظهور قدميها أو قدميها، واضح؟ قياسا أيضا على الوجه والكفين، ولأن هذا هو الذي يظهر غالبا وعادة من المرأة في بيتها، ولأن فيه نوع مشقة أن تستر قدميها في الصلاة؟ فعلى كل حال المسألة يعني في الوجه في الكفين ها والقدمين الأمر فيهما مخفف، الأمر فيهما مخفف، لكن الواجب على المرأة الذي هو محل إجماع هو ستر جميع بدنها، ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، هذا ليس محل إجماع، ليس هو محل إجماع، بل الوجه محل إجماع في كشفه وليس في ستره. ومثلا لو انكشف منها شيء من شعرها أو من بدنها إن كان يسيرا فسيأتي الكلام على حكم انكشاف العورة في الصلاة، هل يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة؟ المذهب أنه لا يبطل الصلاة في المرأة لو انكشف منها بعض شعرها أو بعض بدنها، ها؟ فإنه إذا كان يسيرا قالوا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وهو قول أكثر العلماء. طيب إذن هذا معنى قولي وكل الحرة عورة إلا وجهها، إلا وجهها. نعم. ويستحب صلاته في ثوبين. نعم قال ويستحب أو تستحب صلاته في ثوبين، المراد به من؟ الرجل، لأنه هنا مذكر، الرجل يستحب له أن يصلي في ثوبين، يستحب له أن يصلي في ثوبين، بمعنى إن كان له يعني الثوبان يعني كالرداء وهو ما يلبس على العاتقين، والإزار وهو ما يلبس أسفل البدن، أو بقميص وإزار، أو قميص وسراويل، قميص مثل الثوب الذي نلبسه وما أشبه ذلك، يعني يصلي في ثوبين ولا يكتفي بثوب واحد ساتر للعورة، هذا هو الأفضل لعموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا هو المستحب والأفضل في حق الرجل أن يصلي في ثوبين. ولو صلى في ثوب واحد صحت صلاته، صحت صلاته، يعني لو صلى في ثوب واحد ليس تحته شيء، لا سراويل ولا إزار ولا شيء، صلاته صحيحة ولا من صحيحة؟ صحيحة، لكنه ليس هو الأفضل. لماذا؟ لأنه ليس هو الأستر وليس هو من الزينة، بل الزينة والأكمل أن يصلي في ثوبين يجعلهما ثوبان، إما قميص وتحت القميص إزار، أو تحت القميص سراويل، أو إزار ورداء، وأيضا أضاف إلى ذلك علماء المذهب ستر الرأس، جعلوه من المستحب في الصلاة بالنسبة للرجل أن يصلي مستور الرأس وليس حاسرا عن رأسه، وقالوا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكمل في الزينة أخذا بعموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالمأمور به في الآية ليس هو ستر العورة، وإنما المأمور به هو إيش؟ أخذ الزينة، أخذ الزينة، وهو إن كان مستحبا ليس واجبا إلا أن هذا هو الأفضل، لأنه يعني الأمر به على الاستحباب ليس واجبا، إنما الواجب ستر العورة كما سيأتي، لكن هذا هو المستحب وهو الأفضل. ولذلك يحرص دائما والأخص يعني من هو قدوة في ذلك أنه إذا أراد أن يصلي حتى ولو كان في بيته أن يتزين لله عز وجل بأن يصلي بزينة ما استطاع من غير كلفة، لكن إذا كان في المسألة يعني في حرج وكلفة واستثقلت نفسه أن يأخذ كامل زينته، وقد يترك النافلة مثلا لأجل أنه يعني عاجز عن إكمال زينته، فلا يترك النافلة لأجل ذلك، يصلي ولو على حسب حال ما دام أنه أتى بالمجزئ في ستر عورته، لكن إذا كان قادرا على أن يصلي في ثوبين مع ستر الرأس فلا شك أن هذا هو الأفضل، ويعني وهو الأكمل في الصلاة والأعظم أجرا لعموم الآية المذكورة، واضح؟ ولو كان في بيته، لأن بعض الناس يتساهل في مسألة التزين في الصلاة في البيت أو في يعني مثلا النزهة مع أصحابه وأهله، يعني يتخفف من كثير من اللباس، فالإنسان يتزين أدام أنه قادر على هذا الأمر، والأمر يسير في حقه وليس فيه النوع مشقة أو كلفة، فما المانع من أن تتزين لله عز وجل في الصلاة؟ هذا أكمل لصلاتك، وخصوصا إذا كان الإنسان محل قدوة، محل قدوة. لكن أيضا لا ينكر في هذا الباب، ليس هو محل إنكار أو استهجان، كيف فلان وهو قدوة يصلي بهذه الطريقة؟ لا، الأمر في سعة، في يسر، لكن نقول هذه فضيلة، وطالب العلم ما دام أنه يعني متيسر له ذلك فهو أحرى الناس بأن يحرص على هذه الفضيلة. لكن لو كان المسألة في حر شديد وتخفف من غطاء الرأس، أو يعني فيه مشقة، أو يعني استثقل هذا الأمر، فالأمر يسير، الأمر في ذلك يسير، وبالأخص حينما لا يكون هذا ديدنه، وإنما أحيانا، ولكن الغالب على حاله أنه يتزين في صلاته فلا حرج في ذلك. نعم. دليل الشيخ استحباب عموم الآية، عموم الآية، وجاء في حديث ابن عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فليصلي فيهما، جاء عن ابن عمر هذا في بعض السنن، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتجوا به في باب الاستحباب. وأيضا في حديث جابر في الصحيح، وإن كان يعني هو في الثوب الواحد، لكن سيأتينا الكلام حديث أبي هريرة في الصحيحين، النهي عن الصلاة إلا ويكون على عاتقه منه شيء. نعم. ويجزئ ستر عورته في النفل. نعم. وما أحد عاتقيه في الفرض. نعم، قال ويجزئ، هنا الآن جاء في ما يتعلق بالرجل فيما يجزئه، وكذلك يلحق يعني الرجل ما من يعني هو في مثل عورة الرجل. قال ويجزئ ستر عورته في النفل. النفل أمرها مخفف، صلاة النافلة أمرها مخفف، فيجزئ الرجل ستر عورته وهي ما بين السرة إلى الركبة، يجزئ ذلك. وأما في غير النفل وهو الفرض فلا يجزئ، فقط ستر ما بين السرة إلى الركبة، لا يجزئ ذلك. قال ومع أحد عاتقيه، أي ويجزئ مع أحد عاتقيه في الفرض، أي الفرض لا يجزئ إلا مع أحد العاتقين، مع كامل العاتق، نص على أن يكون كامل العاتق، أي لا يجزئ خيط أو حبل، لا بد من كامل العاتق. ما هو العاتق؟ العاتق ما بين المنكب إلى العنق، هذا يسمى عاتق، هذا يسمى العاتق. والمنكب ما هو؟ المفصل الواصل ما بين العضد والكتف، هذا يسمى منكب، واضح؟ المفصل ما بين العضد والكتف يسمى إيش؟ منكب. وما بين المنكب إلى الرقبة، ها؟ إلى حدود الرقبة، هذا عاتق. فالمذهب، وهذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب يعني خلافا للجمهور، قالوا إنه في الفرض لا يجوز ولا يجزئ أن تصلي فقط وأنت ساتر العورة، بل لا بد أن تستر العورة ويكون على عاتقك أو على أحد عاتقيك شيء، واضح؟ يعني إذا صليت بثوب واحد فلا بد أن يكون هذا الثوب طرف منه على أحد عاتقيك، أحد عاتقيك، واضح؟ فلا يجزئ فقط أن تتزر به وتستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا في الفرض دون النفل. لماذا قالوا في الفرض دون النفل؟ لأنه وجد حديثان بينهما نوع تعارض، حديث جابر في الصحيح إن كان الثوب واسعا، الثوب يعني الواحد، فالتحف به، يعني الالتحاف لابد أن يكون على العاتقين، وإن كان ضيقا فاتزر به. وجاء في الصحيح حديث أبي هريرة النهي عن أن يصلي الرجل في ثوبيه في ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية عند مسلم ليس على عاتقيه شيء. فقالوا يحمل حديث جابر على النفل ويحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الفرض. وعلى كل حال هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب في الفرض ستر أحد العاتقين، ستر كامل العاتق، لحديث أبي هريرة في الصحيح في الصحيحين. وهذا خاص بالفرض دون النفل. الرواية الأخرى في المذهب أنه يستحب ستر العاتقين في الفرض والنفل، في الفرض والنفل جميعا، وهذا لعله الأرجح دليلا، هذا هو الأرجح دليلا لصراحة يعني حديث جابر. ويحمل حديث أبي هريرة على الاستحباب لا على الوجوب، أنه تبطل صلاته لو لم يستر عاتقيه في الفرض أو أحد عاتقيه في الفرض، إنما يحمل على الاستحباب وكراهة أن يصلي الإنسان وهو قادر. طبعا المراد الكلام هنا على القادر، أما العاجز الذي ليس عنده إلا هذا فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إنما الكلام على القادر. فلو صلى وهو ساتر ما بين السرة إلى الركبة صحت صلاته في الفرض والنفل على الرواية الأخرى، لكن يكره ذلك، يكره ذلك إن كان قادرا على أن يستر أحد عاتقيه. وقالوا الحكمة من ذلك لأن الثوب إذا كان مربوطا على العاتقين يكون أبعد عن انكشاف العورة، لأنه إذا كان متزرا به فقط فقد تنحل إزرته فتنكشف عورته، لكن إذا كان ملتحفا به يعني ساترا على العاتقين فهو آمن من أن تنحل إزرته فتنكشف عورته في الصلاة. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة. نعم، قال وصلاتها، هذا الواو عطفا على ماذا؟ على الاستحباب، أي في قضية استحباب صلاته هو الرجل، فكذلك المرأة ها تستحب فيها أن تصلي في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أشياء: درع وخمار وملحفة. درع، الدرع هو ما يشبه القميص عند الرجل، هو اللباس السابغ عند المرأة، والخمار هو الذي يغطي رأسها ونحرها، الخمار هو الذي يغطي رأسها ونحرها يعني رقبتها وصدرها، يغطي يعني الخمار يغطي الرأس إلى النحر وما أسفل ذلك. والملحفة هي ما تلتحف تغطي به جميع بدنها، جميع بدنها تغطي ملابسها، هذه ثلاثة أثواب. هذا يستحب للمرأة أن تصلي بهذه ثلاثة أثواب، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها ومروي عن عمر رضي الله عنه، ويدل عليه أيضا حديث أم سلمة لما قالت أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، دل على إيش؟ على أن الأصل أن المرأة تصلي في إيش؟ في درع وخمار وإزار، واضح؟ يعني في ثلاثة أشياء. فهذا يدل على، فالمذهب يرون هذا الاستحباب وهو قول جمهور أهل العلم أن المرأة يستحب لها أن تصلي في هذه الثلاثة أشياء، لكن لو صلت في درع وخمار ساترة جميع بدنها لا يلزم الملحفة، لا تلزم ذلك، إنما الملحفة هي من تمام الستر والزينة في الصلاة بالنسبة للمرأة. فإذا صلت في درع سابغ يغطي جميع بدنها وخمار يغطي جميع رأسها ما عدا الوجه صحت صلاته، هذا هو المجزئ في حقها، لكن المستحب في حقها أن تصلي في هذه الثلاثة أشياء. نعم. ويجزئ ستر عورتها. نعم، ويجزئ ستر عورتها المذكورة سابقا، يعني هذا الكمال في صلاتها، هذا الكمال، والمجزئ في صلاتها ستر عورتها. وعورة المرأة بالنسبة للصلاة عند المذهب أو في المشهور المذهب ما هو؟ كلها ما عدا الوجه، كلها ما عدا الوجه. فإذا صلت في ثياب تستر جميع بدنها ما عدا الوجه صحت صلاتها، صحت صلاتها. نعم. ومن انكشف بعض عورته. طيب نقف عند ومن انكشف ونكمل في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.